إنما يتصرف فيما دون ذلك من الأحداث، ودي في إيده. له ما في السماوات وما في الأرض. مرة مثلا يقول إيه؟ له ما في السماوات والأرض، وله ما في السماوات إيه؟ وما في الأرض. لأن الخلق متفاوت، في خلق في السماء والأرض الاثنين، الملائكة الحفظة والملائكة يقول ناوي يطلعوا، وفي شيء فوق بس العليين، وفي شيء تحت بس. فلما يقول له ما في السماوات وما في الأرض بيجيب الجنسين، له ما في السماوات والأرض بيجيب الجنس المشترك. إذن الله سبحانه وتعالى يملك السماوات والأرض، وإحنا بنلعب حواليه. الملعب ما حدش ملكه، إنما اللعيبة يلعبوا زي ما يحبهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.